بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الذاريات سورة مكية، عدد آياتها 60 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: والذاريات ذروا، أقسم سبحانه وتعالى بالرياح المثيرات للتراب، ثم قال سبحانه: فالحاملات وقرا، أي فالسحب الحاملات ثقلا عظيما من الماء، فالجاريات يسرا، فالسفن التي تجري في البحار جريا ذا يسر وسهولة، ثم أقسم سبحانه وتعالى بقوله: فالمقسمات أمرا، أي فالملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه، ثم جاء جواب القسم: إنما توعدون لصادق، أي إن الذي توعدون به أيها الناس من البعث والحساب لكائن حق يقين، وإن الدين لواقع، أي وإن الحساب والثواب على الأعمال لكائن لا محالة. ثم يقول سبحانه: والسماء ذات الحبك، أي هنا أقسم سبحانه وتعالى بالسماء ذات الخلق الحسن، ثم قال سبحانه: إنكم لفي قول مختلف، أي إنكم أيها المكذبون لفي قول مضطرب في هذا القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن هذا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم من صرف عن الإيمان بهما وانصرف عن أدلة الله وبراهينه اليقينية فلم يوفق إلى الخير. ثم يقول الله: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، أي قتل الكذابون الظانون غير الحق الذين هم في لجة من الكفر والضلالة غافلون متمادون. ثم يقول سبحانه: يسألون أيان يوم الدين، أي يسأل هؤلاء الكذابون سؤال استبعاد وتكذيب: متى يوم الحساب والجزاء؟ ثم يأتي الجواب: يومهم على النار يفتنون، أي يوم الجزاء يوم يعذبون بالإحراق بالنار. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي يقال لهم: ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا للآيات بصوت ضيفنا الشيخ يوسف الدوسري واستمعنا للتفسير بصوت الزميل إبراهيم الشايع. قبل البدء باستقبال الاتصالات، الكلمة لك شيخ يوسف فيما تود الإشارة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سورة الذاريات طبعا من السور المقروءة دائما، وغالبا ما تكون يعني كلماتها من الكلمات يعني السلسة والمحفوظة بإذن الله عز وجل كثير ممن يعني يقرأ القرآن. لكن يعني التنبيه الذي أريد أن ننبه إليه أو أوضحه هو في نهاية الآيات التي في بداية السورة في القسم، في قوله تعالى ذروة وقرى يسرى أمرى، هذه الألف الأخيرة وهو المد الطبيعي في الألف وهو ما يسمى بمد العوض، إذا وقف القارئ يقف عليها ألفا ولا يقف عليها منونة، والوقف على هذه الكلمات يكون مد طبيعي لا يزيد عن حركتين، يعني لا يقول ذروة أو مثلا أمرى، لا يقول أمرى ذروة وقرى يسرى بهذه الطريقة. أيضا مما ننبه إليه أيضا في المد أيضا والسماء ذات الحبك، هذا مد متصل يمد مقدار 4 حركات ولا يقل عن 4 حركات، وحركة يعني كما ذكر العلماء تقدر بحركة الأصبع ولا تكون سريعة ولا تكون بطيئة جدا، وهي تقديرية وليست يعني معيار ثابت، إنما هو تقدير حسب قراءة القارئ، إذا كانت حذرا تختلف عن قراءته وهو يعني ببطء فتكون القراءة أو تكون العد عدا تقديريا. هذا تقريبا يعني ما أردت ننبه إليه، وإن شاء الله إذا كان هناك ملاحظات عندما نستمع إلى تلاوات المتصلين بإذن الله عز وجل. طيب نبدأ الاتصال الأول معنا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أحمد، تفضل. الله يحييكم شيخ الفاضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. وقرا، اكسر الواو يا أحمد. فالحاملات وقرا، اكسر اكسر، فالحاملات وقرا وقرا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون، الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. مرة ثانية، ذوقوا فتنتكم، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. بالنسبة لكنتم ممتاز، قرأتها بشكل جميل فيها إخفاء، أيضا الميم بعدها الباء كذلك في أخفاء، فتقول كنتم بعدها نعم أيضا أي وعد هذا الذي، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك شيخ. الله يبارك فيك. شكرا لأحمد. الاتصال التالي معنا رؤى، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا رؤى؟ طيبة. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. تبدأ مرة ثانية من قولي هذا الذي ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ما شاء الله عليك يا روى. في أي صف درسين يا روى؟ رابع. ما شاء الله ما شاء الله قراءتك ما شاء الله متميزة ومجودة ما شاء الله الله ينفع بك. معنا أيضا أخوك أسامة. تفضل يا أسامة. السلام عليكم. السلام حياك الله يا أسامة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. بارك الله فيك يا أسامة. طيب أسامة في عندنا ثلاث الآيات الأولى وقت عيدها كذا مرة ثانية. أول ثلاث آيات. والذاريات ذروا. أيوة ممتاز ممتاز. إيه الآن ممتاز. يعني أنت الألف الأخيرة هذه لا تمدها أكثر من حركتين. ما تقول ذروا. لا الآن يوم عدتها ممتازة. يعني تقول والذاريات ذروا. أقرأها شو مرة ثانية ثلاث آيات. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. طيب ممتاز بارك الله فيك يا أسامة. أحسنت. شكرا لأسامة. الاتصال التالي معنا موسى من الدمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور. حياك الله يا موسى. أهلا وسهلا فيك. تفضل. الله يعطيكم العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك أئنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كيفك في التجويد يا موسى؟ صدق الله العظيم. والله أنا صراحة التجويد ولا متعبني. لا كنت أتعلم التجويد لكن إن شاء الله بك. ما في شيء شيخ موسى. ما في شيء اسمه متعبني في القرآن. في القرآن ما في شيء اسمه متعبني. انا على طول مع القران ما افك على القران. ايوه بالضبط ممتاز احسنت بارك الله فيك، بس لا تقول متعبني. لا لا متعبني يعني تحكم السجود وهذه. أنت تسمع كثير يا شيخ موسى، أنت صح قراءتك ما شاء الله وارتباطك بالقرآن إن شاء الله واضح. ما شاء الله تبارك الله، ما أسمع الإذاعة حقتكم والله بارك لكم. ممتاز. والله يعجبني برامجكم الصراحة، وعلى طول أستمع الإذاعة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك. الله ينفع بك شيخ موسى. آمين يا رب. شكرا لموسى من الدمام في أمان. لا معنا الآن حمد. حمد السلام عليكم. حمد. حمد من الرياض. نعم يا حمد أنت على الهواء تفضل. حمد معنا؟ حمد؟ نعم حياك، هلا وسهلا فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالجاريات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذاتك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. بارك الله فيك يا شيخ حمد. شيخ حمد عندي سؤال لك. أنت كيفك في التجويد جيد؟ في التطبيق جيد لكن في في الأحكام. شوف في قول الله عز وجل الذين هم في خوضهم، ها هنا الذين هم في هنا نعم عندنا حرف الميم الساكن صح؟ أي آية بسمع لي. الذين هم في خوض يلعبون هذا الآية في قوله الذين في آية رقم 11 الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في غمرة ساهون نعم. الذين هم في غمرة هم هنا شوف الميم الساكنة صحيح نعم. وبعدها حرف نعم. شو الحرف اللي بعدها النون ولا الميم لا الميم الميم بعد حرف الراء لا هم في أي هم في بعد حرف الفاء حرف الفاء هنا إذا جاءتنا ميم ساكنة وأتى بعدها أحد حروف أحد الحروف اللي بنذكرها الآن بعد شوي غير الميم والباء يعني إذا جاءتنا ميم بعدها ميم هنا إدغام زين إذا جاءتنا ميم ساكنة وبعدها الباء هنا نقول إخفاء مثل هم بارزون ها لكن أو مثل في الآية معنى كنتم به كنتم به اللي في آية 14 شوف لاحظ الميم أتى بعدها حرف الباء في آية 14 هنا. هذا إخفاء نقول كنتم به لكن هذه الآية اللي الآن معنا اللي آية 11 الذين هم في هنا الميم تظهر هنا. ما نقول هم في طيب وضحت نعم. لذلك عندنا يصير عندنا حرفين فقط هم اللي يصير فيها إدغام وإخفاء الميم مع الميم إدغام ميم مع الباء إخفاء كل الحروف الباقية إيش إظهار لذلك بالجزر يقول واحذر لدى ووفاء أن تختفي واحذر لدى ووفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فلتعرفي إذن عندنا الميم اقرأها مرة ثانية شوف كيف تطبيق لها الذين هم الذين هم في غمرة ساهون ممتاز ممتاز جدا بارك الله فيك شيخ حمد حسن. بارك الله فيكم وجزاكم الله على سعيكم وعملكم موفق الله يبارك فيك شكرا حمد من الرياض معنا الآن عبد العالم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياك الله تفضل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. بارك الله فيك يا عبد العال، ما شاء الله وياك. قراءتك ما شاء الله جميلة وصوتك جميل، لكن كيفك مع التجويد؟ والله جاي جيد. طيب ما شاء الله صوتك ما شاء الله، يعني أدائك ما شاء الله واضح وخشوع في القراءة ومؤثرة صراحة قراءتك. لكن عندنا في قول الله عز وجل يؤفك عنه من أفك، اقرأها مرة ثانية. يؤفك عنه من أفك. أيوه اقرأ وكمل. يعني لا اقرأ كمل، اقرأ عد مرة ثانية. يؤفك عنه من أفك واقرأ الآيات اللي بعدها. الحق التجويدي في يؤفك عنه من أفك. لا اقرأ كأنك أعد قراءتك. نعم. يؤفك عنه من أفك وكمل اقرأ. يؤفك عنه من أفك، اقرأ كمل. انقطع الصوت. عبد العالم معنا ولا راح يا ناصر؟ العالم انقطع. راح. طيب بس في ملاحظات إذا كان يسمعنا معنا يا عبد العالم. ما يسمعنا. طيب ما يرد. يؤفك عنه من أفك، طبعا هو المفروض أن يكسر الفاء كويس. يؤفك عنه من أفك. الثانية الذين هم في غمرة، نفس الملاحظة اللي كانت على حمد، المفروض أنه يعني أظهرها الميم مع الفاء إظهار. وأما الثانية العكس اللي كنتم به، الميم بعدها الباء يكون فيها إخفاء، يعني حتى نوضحها أكثر نقول الذين هم في غمرة بهذه الطريقة يكون فيها إظهار، تظهر الميم كاملة، تظهر الميم الساكنة كاملة. الذين هم في، هم في. الثانية كنتم به، هنا في إخفاء، الميم ساكنة بعدها حرف الباء يكون فيه إخفاء. الذي كنتم به تستعجلون. ما شاء الله قراءة الدعاء كانت متميزة صراحة في أداء، بس ينتبه من لحظتين هذه. طيب الاتصال التالي من؟ مصطفى. مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله مصطفى. حياك الله أخي فيصل. أهلا وسهلا. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع فإذا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. نعم نعم. الذين هم في غمرة ساهون إخفاء. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. مرة ثانية مجودة. مرة ثانية هذا الذي ذوقوا فتنتكم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا الذي كنتم به تستعجلون. ما شاء الله أحسنت يا مصطفى. مصطفى كيف الحلقات عندكم؟ الحمد لله. كيف عسى الأمور زينة والحلقات إن شاء الله مستمرة وحفظكم طيب إن شاء الله؟ جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. طبعا لا نريد الإطالة على مصطفى هو يتصل بنا من اليمن. شكرا لك يا مصطفى في أمان الله. الاتصال التالي معنا عبد الوهاب من جدة. تفضل يا عبد الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قوم مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. مرة ثانية هذا الذي كنتم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. اخفي عبد الوهاب. هذا الذي كنتم به ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. غن حركتين. هذا الذي كنتم به كنتم بعد هذا الذي كنتم به تستعجلون. إلى الحين ما وصلنا يا عبد الوهاب. شف الميم الساكنة وبعدها الباء هنا في إخفاء وتغن مقدار حركتين مثل كنتم. كنتم به هذا الذي كنتم به تستعجلون. أحسنت. كم تحفظ يا عبد الوهاب؟ والله تقريبا خمسة أجزاء. خمسة أجزاء يعني من ضمنهم الذاريات ها؟ أجل. طيب أحسنت. شف في قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف حاول يعني الفاء تكون كسرتها واضحة لا تقول لا تقول بهذا الشكل إنكم لفي لفي لا لا خلها اكسر الفاء كويس لفي لفي ها هذه واحدة. الثانية أيضا في قوله الدين لا تقول يسألون أيان يوم الدين الدين لا لابد تقول الدين الدين ها كذا وضحت الشيخ عبد الوهاب. ما شاء الله قراءتك مؤثرة حقيقة صوت جميل ما شاء الله. شكرا لعبد الوهاب من جدة. والاتصال التالي معنا وريف من الرياض. السلام عليكم يا وريف. وريف نعم تفضل استعذي بالله اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والداريات ضربا. اقرأي بسم الله الرحمن الرحيم وريف. بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ضربا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ما شاء الله. وريف كم تحفظين؟ وريف؟ نعم. كم تحفظين؟ يعني كثر أحفظ. كم تحفظين من القرآن؟ ثلاثة. في أي صف أنت؟ أنا ثالث. ثالث. طيب أنت تعرفين حروف القلقلة ولا ما تعرفينها؟ ايوه اعرفها. وش هي؟ قطب جد. ممتاز. طيب الهمزة معهم؟ لا. والتاء؟ لا. طيب انت قرقلتي في الهمزة وفي التاء. انت قلتي ها يسألون تقولين يسألون يسألون لا خليها يس يسألون يسألون أيان ها هذه واحدة. الثانية ذوقوا فتنتكم. انت قلتي ذوقوا فتنتكم فتاء هذه قلقلة. لا المفروض تقولين ذوقوا فتنتكم فتنتكم. وضحت؟ طيب اقرأي مرة ثانية ذوقوا فتنتكم. ذوقوا فتنتكم. ممتاز ممتاز صح كويس صح جيد جيد جيد ما شاء الله عليك. أحسنت يا وريف ما شاء الله قراءتك جميلة إن شاء الله تحفظ القرآن قريبا بإذن الله. شكرا لي وريف. معنا الآن أمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أمين تفضل. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا الحاملات وقرا الجاريات يسرا المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا الذي كنتم به تستعجلون. إيش الإشكالية في أنكم ما تخفون أكثر اللي ردين عليهم في الميم الساكنة بعد هالباء ما يخفونها ليه؟ هل الإخفاء اللي قبله يؤثر يعني تقول أنت خلاص كفاية؟ لا لا لا, لا ارتباع الشفة. ارتباع. طيب يعني شوف شوف يا شيخ أمين ما شاء الله قراءتك ما شاء الله جميلة وصحيحة ولسانك ما شاء الله قائم في التلاوة. شوف عندك الميم الساكنة الميم الساكنة هذا الكلام لكل من استمعنا يستمع إلينا. الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء نخفي مقدار حركتين يعني هم به أو كنتم كنتم به. أيوة بالضبط هذه واحدة. إذا جاء ميم وبعدها ميم مثل لهم ما يشاءون ها لهم ما هنا إدغام مقدار حركتين أيضا زين لهم ما يشاءون. أيوة لهم ما يشاءون هذه مقدار حركتين. جميع الحروف الباقية حروف الهجاء إذا جاءت الميم الساكنة وجاء غير هالحرفين الاثنين اللي هم الميم اللي هو الباء والميم نظهرها إظهار كامل، مثل في قوله تعالى الذين هم في غمرة، هم في شفعتها بعد حرف الفاء، هنا نقول إظهار جميع حروف الهجاء عدا الميم والباء. وضحت؟ جزاك الله خير. يلا الحين الحين يا أمين ما لك عذر، نبغى نسمع الإخفازين. عطنا ذوقوا فتنتكم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أمين لا تخلي الإخفاء الأول، في عندنا نون ساكنة بعدها التاء أيضا في إخفاء، يعني عندنا إخفاءين في الآية هذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم هذا الذي كنتم به تستعجلون. جيد جيد جيد، بارك الله فيك أمين. شكرا. اسمع اسمع حلقة الإعادة وتستفيد أكثر، أنا متأكد أنك الآن في عندك شيء من ربك. معي أم عبد العزيز برضه طيب يلا تفضل يا أم عبد العزيز. وعليكم السلام، حياك الله ام عبد العزيز تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا هذا الذي كنتم به تستعجلون. بارك الله فيك يا أم عبد العزيز ما شاء الله تبارك الله. من باب التنبيه لا تقفين على ذوقوا فتنتكم هذا حتى ولو انقطع النفس، قولي ذوقوا فتنتكم وانتهى. واضح، بارك الله فيك. شكرا أم عبد العزيز ولأمين. معنا الآن الاتصال عبد الحكيم. السلام عليكم من جدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل يا عبد الحكيم. الله حييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار مفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ما شاء الله، أحسنت عبد الحكيم. حقيقة يعني تلاوة مثالية نسميها نموذجية نموذجية ما شاء الله، يعني اليوم أحسنت في في على قولهم مثل ما يقولون اللي يبغى يسمع التصحيح يسمع منك في حلقة هذه. الله يخليك. شكرا لعبد الحكيم، تلاوة ما شاء الله طيبة، ومثل هذه التلاوات تفيدنا أيضا في التعلم. الاتصال الأخير من معنا أم عبد الله. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل يا أم عبد الله استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أحسنت يا عبد الله ما شاء الله ما شاء الله تلاوة جيدة ما شاء الله ما شاء الله تلاوة جيدة وطيبة وكانت تلاوة الأخيرة معنا في هذه الحلقة فشكرا لك يا أم عبد الله على المشاركة وكل أيضا الشكر لكل من اتصل بنا والعذر لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله. بقي أن نقف ونستمع لتفسير أو لسؤال الحلقة وإجابته في تفسير الآيات التي استمعنا إليها في هذه الحلقة. نستمع. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى والذاريات ذروا فما المقصود بالذاريات؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى والذاريات ذروا فما المقصود بالذاريات؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام بعد أن استمعنا لسؤال الحلقة والإجابة تكون عن طريق حساب الجمعية في تويتر. وبقي أن نتعرف على الفائز من الأسبوع الماضي حلقة الأسبوع الماضي وكذلك على الفائز من مسابقة المتصلين. أبدأ معك شيخ يوسف لمن تمنح الجائزة اليوم لأكثر المتصلين تعلما وتصحيحا للخطأ. الجائزة في أكثر من واحد لكن نشوف نركز معنا وإن شاء الله خير حاول نستفيد اللي هو قبل ثلاثة متصلين هو أمين. إذا تذهب الجائزة لأمين إن شاء الله يتم التواصل معك يا أمين لتنسيق تسليمك للجائزة. أما الفائز في سؤال المستمعين والإجابة عن طريق تويتر كانت الفائزة حنان إبراهيم أحمد من جدة. حنان إبراهيم أحمد من جدة مبارك لك إن شاء الله يتم التواصل معك لتسليمك الجائزة بمشيئة الله تعالى. فاصل يسير مستمعينا ثم نعود في القومنا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم في الدقائق القادمة. نسعد أيها الكرام بينضم إلينا الأستاذ حسن هزازي وهو رئيس قسم التسويق بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. السلام عليكم أستاذ حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. جمعية مكنون في الرياض أطلقت حملة بعنوان هديتك من مكة ونريد أن نتعرف أكثر على هذه الحملة وعلى فكرتها أستاذ حسن. حياك الله استاذنا الغالي استاذ الرحمن. تحية اولا لكم جميعا. الحمله هي انطلاقا من قول النبي عليه الصلاه والسلام هادوا سحابوا، اطلقت جمعيتكم جمعيه مكنون حمله هديتك مكه، هي باختصار اجمل هديه في افضل مكان ولاعظم كتاب، عباره عن سهم في وقف القران في مكه. تهدي هذه الهديه لوالديك، للزوجه والزوجه والاخوه، لمريض عافانا الله واياكم، باي مناسبه عندنا اكثر مناسبه، لمولود، لنجاح. طبعا الهديه كما تعلمون خاصه ان كانت في وقف هديه وصدقه جاريه للمهدى اليه، ايضا هديه دائما تزيد صله الرحم، وبالهدايا تدوم المحبه بين الاصدقاء. جميل. الهديه هي عباره عن سهم ذكرت في وقف الجمعيه الموجود في مكه، ونحن سبق انه تحدثنا عن هذا الوقف، لكن هل هي معها يعني شيء محسوس مثلا ترسل بالضبط لمن نريد ان نهديها اليه، ترسل له علبه مثلا او كرت او ما؟ طبعا احنا المتبرع عندنا اربع فئات لانواع الهدايا. الفئه الاولى تهدي المهدى له، يهدى له يعني متر بقيمة 10,800 ريال. إذا أهدى إذا تبرع بهذا المبلغ يعطى المهدى له، إحنا نوصل المهدى له درع كبير مكتوب عليه من فلان. يعني إذا أنا الآن أهديك فلان إن شاء الله بهديك، أعطيك أنا الآن هدية عبارة عن سهم في وقت القرآن، تصل لك عبد الرحمن يصلك الدرع، سواء كنت في الرياض أو في أي مكان في المملكة. ومكتوب في الدرع انه الهدية لك من فلان، وهي عبارة عن كذا كذا، ولا كيف؟ طبعا الهدية كما عرفنا سابقا اما ان تكون للوالدين او للزوجة، وكل شخص من هؤلاء الاشخاص له العبارة المناسبة، بالامكان الاطلاع على العبارات والاطلاع على انواع الهدايا كلها عن طريق الموقع وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكل مواقع موجودة من حمله ويدخل مباشره الموقع ويرى التفاصيل كامله. لكن الان ساعرج باختصار ان الامكان طبعا الهدايا عندنا اما يكون درع كبير بمبلغ وقدر 10,500 ريال اذا هديت هذا المتبرع له، واما يكون درع متوسط ب 3,800 واما سهم الاحسان بقيمه 50 ريال تحصل للمهدى له شهاده مطبوعه معها ايضا رواد فاخر، واما ان تكون شهاده الكترونيه توصل للمتبرع عن طريق الواتساب أو عن طريق رسالة نصية تصل هذه الشهادة، ويعبر مثلا أهديت فلان وفلان إلى والدي وهديك هذا السهم لوقف مكة، لوقف القرآن في مكة المكرمة. جميل، هذه هي أنواع الهدايا المتاحة. ممتاز. يعني أنا أستاذ حسن لما أريد أن أهدي أتصل على الجمعية وأحدد المشروع الفلاني في مكة وأحدد المبلغ الذي أريد أن أهديه أو السهم، ثم أذكر لكم أنا هذا أريده هدية مثلا للوالدة أو للوالدة أو لأخي أو لزوجتي أو لكذا، وحسب المهدى إليه أنتم يعني لديكم العبارات المسبقة. كل نوع يعني من أنواع الهدايا يوجد عبارة مناسبة له. طيب. حتى إما يكون يعني صديق ممكن تكون مناسبة لوجهه. يعني أنا أكثر الناس يقول يعني أنا احترت فيما أهدي، يعني أنا بالأمس كان عندي أحد الأخوة متزوج، فكنت أسولف مع أحد الأخوة أقول له صح فعلاً احترنا يعني ماذا نهدي، ما عبوة عطر ولا ورد ولا إلى آخره، فهذه هدية يعني عظيمة جداً. طول يا أستاذ إنها يعني تقول الهدية تكون هي عبارة عن سهم في وقف القرآن يبقى الأجر، أتوقع أنها يعني هدية نوع جديد ونوع فاخر وأجر استمعت فيها أكثر معاني، بل معاني الصدق ومعاني البر ومعاني الوفاء. طيب أستاذ حسن، هل أعطيكم عنوانه وأنتم ترسلون له الهدية ولا أنا أستلمها وأرسلها؟ لا لا، إحنا نوصلها له في أي مكان في المملكة. طبعا إحنا بس عندنا يدخل المتبرع يدخل على الصفحة في الموقع أو في صفحتنا تويتر أو يتصل على الرقم الآن تاعنا، الأخوة يرسلون لك رابط، الرابط هذا تدخل فيه بيانات اسمك ورقم جوالك واسم المهدى له ورقم جواله وعنوان المهدى له، فقط احنا يكفينا العنوان الحي واسم الشارع، واحنا نوصل الهديه لأي مكان في المملكة. وإن كنت تريد الهدية أن تكون شهادة إلكترونية، توصل شهادة إلكترونية مصممة باسمك أيها المهدي لمن تحب إلى رقم جواله، رسالة خاصة مصممة بالتصميم الذي تريده أنت والذي تختاره أنت. جميل، جميل جدا. لا أنسى عذراً يا أستاذ الغالي أحبك، يعني أقول للإخوة المستمعين والمستمعات أحبهم الله بارك فيهم، كثير عزيزي وقع هذه الهدية في نفس المهدى له، يعني كم لها من أجر عظيم جدا، خاصة أنها في أفضل مكان لتعليم أعظم كتاب. فضلت تعالى كما تعلمون جمعيتكم جمعية مكنون تعلم أكثر من 155,000 طالب وطالب. أمام الحمد السنة الماضية كان عندنا 150,000 طالب وطالب، السنة هذه تجاوز عدد 155,000 طالب وطالبة كلهم يتعلمون كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الهدية جمعت أنواع كثيرة من البر والإحسان، منها أنها هدية، ومنها أنها وقف في مكة كتاب الله، ومنها أنك بهذا المبلغ تساهم في تعليم هؤلاء الفتية وهؤلاء الطلبة والطالبة. أستاذ حسن، ليش 2000 هدية بس العدد محدود؟ لا لا لا، الهدايا أكثر. أكثر؟ الهدايا مفتوحة ممتاز. يعني لدينا أكثر من جميع أنواع الهدايا، إحنا الهدايا مستمرة حتى نكمل الوقت من الوقت قريبا، وأيضا الهدايا مستمرة لدينا أوقات أخرى. يعني جميل، ذكرت أن يتصلون على الرقم، لو تذكر لنا الرقم. الرقم الله يحفظكم، الرقم الموحد 9-2-0-0-1-1-7-9-9. أعيد الرقم 9-2-0-0-1-1-7-9-9. بإمكان المسلم الكريم أن يدخل يكتب جمعية مكنون في أي موقع من موقع التواصل الاجتماعي تظهر له صفحة الجمعية. وقبل أن نأخذ الله يحفظكم، أعرج أنه بالإمكان المتبرع والمسلم الكريم أنه يتبرع بأي مبلغ كان، يعني لا نقيده فقط في الأربع الفئات التي ذكرتها، لا لا لا، بإمكانه أنه يتبرع بأي مبلغ كان، إنما الهدية تكون أقل مبلغ الهدية هو 200 ريال، حسب ما يريد وحسب ما يعني يتمنى، نحن في خدمته وفيما يرجوه. الله يبارك فيك وموفقين إن شاء الله، نسعد بأن تخبرنا بالإقبال الكبير على مثل هذا المشروع المميز. الأستاذ حسن هزازي، رئيس قسم التسويق في جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، شكرا لكم يا مشايخنا وحبايب الله. الله يبارك فيك، يا مال، السلام عليكم.